قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن زوج بريرة كان حرا حين اعتقت وأنها خيرت فقالت ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا. ثم رجع أبو داود باب من قال كان حرا, يعني من قال أن زوج بريرة كان حرا يعني الذي مضى أنه كان عبدا, وهنا قال من قال أنه كان حرا. أورد حديث الأسود عن عائشة أن زوج بريرة كان حرا, أن زوج بريرة كان حرا وأن النبي خيرها وأنها قالت لا أريده ولو كان لي كذا وكذا, يعني معناها أنها مصممة وعازمة على عدم الرجوع إليه وعدم البقاء في عصمته وعدم البقاء في عصمته. وهذا اللفظ الذي كان حرا مدرج, لأنه مدرج أدرجه الأسود. ثم الذين رووا عن عائشة أنه كان عبدا كانوا ألصق بعائشة من الأسود, لأن عروة ابن أختها والقاسم ابن أخيها, فيعني روايتهما عن عائشة أنه كان عبدا مقدمة على رواية الأسود أنه كان حرا. ثم أيضا يعني قيل أن هذا مدرج من كلام الأسود أن كونه كان حرا, فإذا لا معارضة بين النصوص التي دلت على أنه كان عبدا. ثم لو كان حرا ثم عتقت هي تكون ساوته لا تخير, لأنها كانت أقل من درجة فارتفعت إلى أن كانت مثله, لكن التخير حصل في كونها مثله نازلة ثم ارتفعت عنه وصارت من أهل وكان لها الحرية وهو باطن في العبودية, فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو من حيث الإسناد الذين رووا أنه كان عبدا هم قرابتها أحدهم عروة بن الزبير بن أختها والقاسم بن محمد بن أخيها. والأمر الثاني أنه لو كان حرا ما احتاج الأمر لتخير لأنه يكون مساويها, ما حصل شيء جديد يعني بالنسبة لها تعلو عليه وتتميز عليه, وإنما ساوته. قال حدثنا ابن كثير. ابن كثير هو محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي, إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة فقيه مشهور أخرجه أصحاب الكتب الستة. وإبراهيم هذا ابن يزيد بن قيس النخعي هو الذي ذكر ابن القيم في زاد المعاد أنه اشتهر عنه التعبير بعبارة ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه, ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه. قال أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي, وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, وهي مأخوذة هذه القاعدة مأخوذة من حديث الذباب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من وقع الذباب في إنائه أن يغمسه في الماء أو في الإناء, لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر شفاء, فهو عندما يقع ينزل الداء ويرفع الشفاء, فإذا غمس يعني جاء الشفاء الجناح الذي فيه الشفاء يعني فقابل الذي فيه الداء. قالوا ويعني يحتمل أن يكون الماء حارا فإذا غمس فيه مات, فإذا غمس في الماء الحار مات, فدل هذا على عدم نجاسته, دل هذا على عدم نجاسته. فقالوا ما لا نفس له سائلة لأن ما في دم مثل الجراد, يعني لا ينجس الماء إذا مات فيه, يعني مثل الذباب وغيره ما لا دم فيه وكذلك الجراد لا ينجس الماء إذا مات فيه. فعبر إبراهيم النخعي بهذه العبارة, قال ما لا نفس له سائلة, قال وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وعنه تلقاها الفقهاء من بعده, فعنه تلقاها الفقهاء من بعده, على أنه في كتاب الروح لما جاء عند الكلام على النفس والفرق بينه وبين الروح وذكر أن الروح تكون لكذا وأن النفس تكون لكذا وقال إن النفس تأتي معنى الدم ثم قال وفي الحديث ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به وفي الحديث ما لا نفس له سائلة فهذا يعارض ما جاء في الزاد يعني في الهدي بعد المعاد في هذه العباد من أن أول من عبر بهذا العبارة إبراهيم النخعي من قال وفي الحديث وهنا قال أول من عبر بهذه العبارة فهذا يعني قد يستدل به على أن تأليفه للروح كان في زمن متقدم ولهذا يصور فيه منامات وأشياء يعني غريبة يعني يذكرها ابن القيم فكونه في الزاد يقول أن أول من عبر بهذه العبارة إبراهيم النخعي وهناك يقول ما لا نفس له سائلة يعني قد يشعر بأن تأليف الزاد في زمن متقدم عن الأسود. الأسود هو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال رحمه الله تعالى باب حتى متى يكون لها الخيار. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بعد وفاته بعد وفاته هو انه رأى ربي بعد وفاته هذا يدل على انه يعني متأخر تعليفه متأخر يعني بعد وفاته حسن وقد عاش ابن القيم رحمه الله بعد شيخه شيخ الاسلام 23 سنة لأن وفاة شيخ الإسلام كان 28 و700 وفاة ابن القيم 51 و700 إذا يعني إيش التوجيه ماذا توجه والله لا شك اللي في أقول لا شك إن إن إن القول يعني بأن في الحديث يعني لا أصل له الكلام غير صحيح أقول كلام غير صحيح كونه أول من يعني كونه يقول إن أول من فعل كذا يعني إبراهيم النخعي يعني تلقى وقام بعد يعني يدل على أنها يعني صحيح لأنه يعني ذكر هذا من أوليات إبراهيم النخعي ما سبقها أحد إلى هذا التعبير وأما على القول بأن الحديث يعني سبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليس هناك حديث في هذا لا كيف يعني توجه الأشياء الغريبة لكتاب الروح والله يعني على كل هو في أشياء غريبة يعني ذكر المنامات يعني ما هو جيد يعني ذكرها ولكن كتاب الروح لا شك هو من القيم لأن أسلوبه هو أسلوبه فيه يعني نفسه يعني ما في إشكال إنه له وين يعني كونه يقول في الحديث يعني يشير لأنه حديث رسول صلى الله عليه وسلم وهذا ليس من التحقيق في شيء هذا وهم هذا أخ يقول هل صحيح كذلك أن من أوليات إبراهيم النخعي أنه أول من عبر بالمخيط على المفصل من الثياب المخيط؟ نعم بالمخيط؟ نعم وش أقول ما أعرف يعني المخيط يعني المخيط اسم مفعول من الخياطة يعني اسم مفعول لكن مثل هذه العبارة ما لنا نسأله سائلة طبعا هذه عبارة يعني ما تعرف إذا اختلعت المرأة من زوجها وتوفي زوجها المخالع لها أثناء العدة هل ترث؟ لا ما في تعرف هل هناك دليل من السنة على عدم جواز نكاح العبد من الحرة؟ والله ما أذكر يعني دليل لكن يعني هم سبقا عرفنا أن المكافأة التكافؤ في الدين والحرية التكافؤ في الدين والحرية وما عدا وفي أمور أخرى يعني فيها خلاف لكن الدين والحرية يعني الحرية يعني أخشى أن يكون فيها إجماع. كان سبق مرة بأن أن أن أن, أن, أن, أن الأصل في التكافؤ هو كذا وكذا، لكن ستة أشياء يعني فيها صنعة وفيها كذا، ولكن الحرية وال يعني الدين يعني هذه لابد منها. ثم أيضا يعني يكون الحر يعني لا يتزوج الأمة إلا للضرورة، الحر لا يتزوج الأمة إلا للضرورة يعني، وهو أعلى منها مع وجود العلو. يقابله العبد يتزوج الحرة، ما أدري هل يعني يعني فيها خلاف أو أنها إجماع. فضيلة الشيخ، قرأنا كلاما لشخص يسمى أحمد الكبيسي، أحمد الكبيسي يقول فيه إن الروح جسم أثيري أزلي، وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله إلى يوم القيامة، فما رأيكم في هذا الكلام؟ هذه أمور غير، وأمور غير لا يعني يقال فيها إلا بدليل، وما نعلم شيء يدل على هذا. ثم قول كون أجلي، وأجلي إيش معنى أجلي؟ يعني قديم، يعني لا بداية له، يعني غلط كون يقال أجلية، كون الروح أجلية يعني وهي مخلوقة. أرضعتني. أما كونهم يتعارفون يعني وأنهم إيش يعني يقول إيش؟ إن الروح جسم أثيري أزلي، وأن الموتى يتعارفون في القبور، وأن الإنسان إذا دفن فإنه يبقى يعرف حال أهله إلى يوم القيامة. وش هذا ما صحيح؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنك لا تدري ما أحدث بعده، إنك لا تدري ما أحدث بعده، يعني في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال يردن على الحوض فأقول أفحالي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعده. مما يعني من الشبه إن هناك رؤى لبعض الموتى يعاتبون أهليهم ببعض الأفعال السيئة، أو مثلا إذا جاء مثلا قرب عيد الأضحى وما ضحى الولد أو كذا ربما يرى رؤيا فيقول يعني هذه أدلة على أنه جاء يوبخني على شيء أنا فعلته، فإيش تفسرون هذا؟ وأنا رأيت الرؤيا يقول لي يا ولد ليش ما سويت كذا، أو يعاتبني على فعل معين. على كل يعني ما دام الله قال أنك لا تدري ما أحدث وبعدك، يعني هذا يدل على أن ما أحد يعلم، يعني أن العلم هو موجود من الميت لمن كان في الحياة. وأما أن أهل القبور يتزاورون هذه أمور غيبية ما نعلم كيف يدل عليه، ولكن كون يتزاورون إيش معنى يتزاورون؟ يعني يخرجوا من قبورهم؟ لا أحد يخرج من القبر إلا عند البعث والنشور. ربي يقول أنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، كلهم في قبره لا يوم البعث والنشور. الحديث الذي فيه عهد منكر ونكير الذي قال هذا مرجعك حتى يبعثك الله، هذا مرجعك حتى يبعثك الله. لكن يعني الأرواح يعني كما هو يعني تختلف، ليست كالأجساد، يعني في المادة الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تنكره ما تلف، أمر الأرواح يختلف عن الأجساد. لكن كل أجساد يعني تخرج، لا لا، الأرواح هي تتداول، أرى الله أعلم، هذه أمور غيبية لا تقال إلا بدليل وإلا فاستكوت. يقول أرضعتني خالتي فسألتها هل أكملت 5 رضعات، فقالت أظن ذلك، وقالت إنها أرضعتني ليلة كاملة، فهل تعتبر أما لي في الرضاعة؟ الأصل هو يعني عدم الرضاع إلا إذا تحقق 5 أكثر، إذا تحقق 5 أكثر حصل التحريم، وإذا لم يحصل يعني ذلك فالأصل هو عدمه حتى يتحقق وجود 5. فإذا كان متحققة أو يغلب على ظنها ذلك فيعني إذا كانت متحققة نعم، وأما إذا كانت غير متحققة فلا يعتبر. لكن كون الشيء الذي فيه شبهة والشيء الذي فيه احتمال لأنها قد يأتي وقت من الأوقات يعني تبين أنها تحققت فيكون فيه الإشكال في تخلص أو فك الزواج الذي قد حصل. هذان سؤالان متقاربان. يقول: بعض النساء في مجتمعنا إذا طلقت دفعت شيئا بعد الطلاق واعتبرته خلعة حتى تعتد بحيضة وتتزوج من آخر. وهذا الثاني يقول: زميل لنا طلق زوجته، فلما سمعت الزوجة وأمها خبر الطلاق قامت أم الزوجة ودفعت شيئا من المال واعتبرته خلعة حتى لا يبقى للزوج حق الرجعة، فهل يعتبر خلعا بعد الطلاق؟ لا، مو خلع، يعني قبل أن يجد الطلاق. هل اسم مغيث من أسماء الله؟ ما أعلم. الله تعالى هو الذي يغيث الناس، تستغيثون ربكم فهم يستغيثونه ويغيثهم، لكن كل اسم ما أعلم يعني شيء يدل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب حتى متى يكون لها الخيار. قال: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اعتقت وهي عند مغيث رضي الله عنه عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لها: إن قربك فلا خيار لك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب حتى متى يكون لها الخيار، أي الأمة التي عتقت تحت عبد، يعني كانت هي وزوجها مملوكين فعتقت هي وبقي هو في العبودية، فإنها تخير. وهذه الترجمة: إلى متى يكون لها الخيار؟ هل يكون ذلك دائما وأبدا بحيث أنها كل متى أرادت فإنها يكون لها الخيار، أو أنه يكون لها في وقت ويسقط خيارها في ما بعد ذلك الوقت؟ والأظهر في هذه المسألة أن لها الخيار ما لم تمكنه من نفسها. إذا مكنته من نفسها يعني راضية يعني البقاء معه، فإنه يسقط خيارها، وليس هذا الحق لها دائما باستمرار، بمعنى أنها تكون معه ولكنها متى شاءت اختارت نفسها، بل اختيار نفسها كان في الأول عندما يعتق، فإنها لا تمكنه من نفسها وتختار نفسها، ويكون ذلك إلى يعني يسقط حقها حين تمكينها إياه من نفسها، تكون رضيت بالنقص ورضيت بالوضع الذي كان عليه، فيسقط حقها فيما بعد، ولا يكون هذا الخيار لها باستمرار متى شاءت ولو مضى على ذلك سنون، بل إن هذا الحق لها في الأول، وأنها ما لم تمكنه من نفسها، فإن مكنته من نفسها فمعناها أنها رضيت بالعيب أو رضيت بالنقص الذي فيه، مثل السلعة التي تباع وهي معيبة، فإن المشتري إذا رضي بالعيب فإنه يثبت البيع، وإن رد ويعني ولم يرضى بالعيب ورد وكان ذلك العيب ما ترد به السلعة فإنها ترد. أورد أبو داود رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها وأنها اختارت نفسها وقال: إن قربك فلا خيار لك، يعني إن جامعك، يعني إن حصل منه الجماع أو حصل التمكين فإنه لا خيار لها، لأنها تكون بذلك أسقطت حقها والشيء الذي لها وهو كونها تختار نفسها. هذا هو الذي يدل عليه الحديث، وهو مقتضى الحديث أنها إن مكنته من نفسها فإنها تكون بذلك سقط خيارها، لأنها لم تختر نفسها. والحديث ضعفه الألباني من أجل عنعنة محمد بن إسحاق, من أجل عنعنة محمد بن إسحاق الراوي في الإسناد, لأنه روى بالعنعنة وهو صدوق مدلس. إذا روى بالعنعنة فإن ذلك يكون علة يعني للرواية, يكون ذلك علة في الرواية. لكن من حيث الحكم فيما يبدو ويظهر أن مقتضاه يعني هو, هو, هو, هو الأولى, وأن هذا من جنس الرضا بالعيب في السلعة المعيبة, فإنه إذا لا يكون الإنسان الرد متى شاء, وإنما يكون الرد في الأول, وإن رضي أن تبقى عنده أن يمضي البيع ولو كانت معيبة فإنه يسقط حقه يعني في تلك أو في رد تلك السلعة. قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني. عبد العزيز بن يحيى الحراني صدوق أخرج له أبو داود. صدوق ربما وهم. صدوق ربما أخرج له أبو داود. النسائي. أبو داود والنسائي. عن محمد يعني بن سلمة. عن محمد يعني بن سلمة وهو الباهلي الحراني, وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني. محمد بن إسحاق بن يسار المدني صدوق. أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر وهو محمد بن علي الباقر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعن أبان بن صالح. وعن أبان بن صالح وهو وثقه الأئمة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. وأصحاب السنة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جبر المكي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعن هشام بن عروة. وعن هشام بن عروة هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الإسناد فيه محمد بن إسحاق وله فيه ثلاثة شيوخ, وكلهم يعني يروي عنهم بالعنعنة. والشيخين الأولين له وهم أبو جعفر وأبان بن صالح يروون عن مجاهد مرسلا, يعني مجاهد يعني يرويه مرسلا, يعني يقول أنه حصل كذا وكذا, ليس في ذكر عائشة. وأما الطريق الثاني الذي الثالث وهو هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, فهذا متصل, فهذا متصل يعني معناه من طريقين, يعني أحدهما عن مجاهد ويعني الثاني عن عروة بن الزبير عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب في المملوكين يعتقان معا, هل تخير امرأته؟ قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج, قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر: أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في المملوكين يعتقان معا, هل تخير امرأته؟ باب المملوكين يعتقان معا, هل تخير امرأته؟ يعني مملوكان يعني زوج وزوجة, وهما يعني من الأرقاء, اعتقا معا لأن يكون يعني لهما سيد, فاعتقهما جميعا, فقال: اعتقتهما اعتقتكما او انتما حران, فحصل عتقهما جميعا. هل تخير المرأة؟ لا تخير المرأة, لأن التساوي قد حصل, لأن التساوي قد حصل, كانوا سويا في العبودية والرق, ثم صاروا كذلك في الحرية, ولم يتقدم أحدهما على الآخر. يعني ما تقدم اعتاق الرجل الزوج على الزوجة, أو ما تقدم اعتاق الزوجة على الزوج ليكون مثل قصة بريرة وأنها تخير, وإنما حصل الاعتاق مع بعض على حد سواء, و يعني من غير تقدم أحد على الآخر. وفي هذه الحالة لا خيار, لأن لأنهما كانا متساويين في الرزق, فصار متساويين في الحرية، فالزوج يبقى على ما هو عليه وليس هناك يعني خيار يعني للمرأة. نعم. عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال أن تعتق مملوكين لها زوج يعني أن أحدهما زوج للثاني، يعني أحدهما ذكر والثاني أنثى وهما زوجان. نعم. فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة، لأن الرجل إذا بدأ به ثم يعني اعتقت المرأة تكون سوته في الحرية، يعني ما يكون مثل قصة بريرة مع زوجها مغيث، لأنها لو عتقت هي قبل خيرت، ولكن إذا عتق هو قبلها ثم عتقت بعده ساوته في الحرية، ساوته في الحرية. قال حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة إلى الترمذي. ونصر بن علي. ونصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد. قال زهير حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد، يعني هذا على لفظ زهير، وأما لفظ نصر بن علي قال أخبرنا أبو علي الحنفي، وأبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد، هذا ذكره باسمه واسم أبيه ونسبته إلى أبيه، وهذا ذكره بكنيته. وعبيد الله بن عبد المجيد هو أبو بكر الحنفي وهو ثقة، أبو علي الحنفي وهو ثقة، صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب وهو مقبول، ليس بالقوي. نعم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها، والحديث ضعفه الألباني، ولعله من أجل يعني هذا الذي هو عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. نعم، يعني هذا بيان أنه لما قال هنا قال زهير وساق الإسناد على لفظ زهير، بيّن بعد ذلك أن لفظ نصر يختلف عن لفظ زهير في ذكر شيخهما وهو عبيد الله بن عبد المجيد أبو علي الحنفي، فإن الشيخ الأول الذي هو زهير بن حرب قال عبيد الله بن عبد المجيد، وأما نصر بن علي فإنه قال أبو علي الحنفي. هناك قال عن عبيد الله إيش؟ قال حدثنا عبيد الله، يعني في شيئين، يعني الشيء الأول أن زهير ذكر شيخه باسمه واسم أبيه، وأنه عن شيخه قال حدثنا. وأما الشيخ الثاني هو نصر بن علي الجهضمي فإنه قال أبو علي الحنفي، وهو عبيد الله بن عبد المجيد، وقال عن عبيد الله، يعني أنه روايته بالعنعنة، روايته بالتعبير بعن، وهذاك التعبير بحدثنا، يعني هذا هو المقصود من ذكر الرواية الثانية. ومعرفة الكنى، يعني معرفة الكنى للمحدثين، هذه من علوم من أنواع علوم الحديث، وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا ذكر باسمه مرة وذكر بكنيته مرة يظن أن هذا غير هذا، فالذي لا يعرف أن أبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد إذا راجع بإسناد عبيد الله بن عبد المجيد وجاء بإسناد آخر أبو علي الحنفي يظن هذا شخص وهذا شخص، مع أنه شخص واحد. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم أحد الزوجين. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها قد كانت أسلمت معي فردها علي. فردها علي بس يعني فردها علي أو فردها عليه كما في الرواية الأخرى يعني ردها علي ردها علي يعني أخبر بأنها أسلمت معه وأنها عالمة بإسلامه وأنها تزوجت فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ردها عليه ردها عليه يعني بمعنى أن الزواج الآخر أنه يعني غير صحيح لأنه زواج لذات زوج. ومعلوم أن من المحرمات المحصنات من النساء حرمت عليكم أمهاتكم والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج ذوات الأزواج لا يجوز الزواج بهن ذوات الأزواج لا يجوز الزواج بهن فيعني معنى هذا أن أن أن أن أنها علمت بإسلامه أنها عالمة بإسلامه ومع ذلك تزوجت فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه. فإذا أسلم أحد إيش الترجمة قال إيش إذا أسلم أحد الزوجين إذا أسلم أحد الزوجين إيش الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي فردها عليه. إذا أسلم أحد الزوجين يعني فإن البقاء والاستمرار يعني على الزوجية السابقة يعني لا يكون يعني لأن نكاح الكافر للمسلمة غير جائز ونكاح المسلمة للكافر غير جائز ليس للكافر يتزوج مسلمة ولا المسلمة تزوج الكافر. ولكن يعني عندما يعني يسلم أحدهما ثم يسلم يعني إذا أسلم معا فالزوجية باقية على ما هي عليه وإن أسلم أحدهما أولا ثم أسلم الثاني بعد ذلك فإنه إذا كانت المرأة ما خرجت من العدة وأرادت أنها تنتظر فإن لها ذلك ثم يرجع أو ترجع إلى زوجها بالنكاح الأول ترجع إلى زوجها بالنكاح الأول. ولكن كون الزواج أو الوطء أن يطأها وهو كافر فإن ذلك لا يجوز ولكنه بعد إسلام الزوجة ثم يسلم زوجها بعدها إن خرجت من عدتها إن أسلم وهي في عدتها فهي زوجته وإن خرجت من العدة فلها أن تزوج حيث شاءت وإن أرادت أن تنتظر حتى يعني يسلم زوجها ثم يعني يرجعان أو يبقيان على زواجهما فإن لها ذلك. والحديث الذي أورده أبو داود فيه أن رجلا يعني أسلم وأن زوجته يعني أسلمت معه ولكنها تزوجت فالرسول صلى الله عليه وسلم ردها عليه لأن الزوجية باقية الزوجية باقية بين الزوجين إذا أسلم معا. وحتى إذا حصل في حال العدة أيضا ليس لها أن تتزوج ولكن لها أن تتزوج بعد خروجها من العدة وإن أرادت أن تنتظر لا بأس بذلك وإن أرادت أن تنتظر بعد ذلك يعني بعد خروجها من العدة لعل زوجها يسلم ثم يبقيان على زواجهما فإنه لا بأس بذلك. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فإنه لم يخرج له بالسنن بل في عمل اليوم والليلة. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه الحديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عكرمة مولى بن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسماك بن حرب روايته عن أكرمة مضطربة وهذا من رواية عن أكرمة ولهذا ضعف الألباني ضعف الحديث الألباني. ولكن يعني معناه يعني صحيح لأن الزوجة يعني في حال العدة فإنها يعني إذا أسلم زوجها يعني وفي حال عدتها فله أن يرجع إليها, وبعد عدتها فإن لها أن تنتظر, ولكن إذا أسلم معا فإن الزوجية باقية على ما هي عليه. وكونهما يسلمان معا والزوجة تعلم بإسلام الزوج ثم بعد ذلك تتزوج زواج ذا الزوج, ولذلك لا يصح, بل الزوجية باقية على ما هي عليه والزواج الثاني يكون غير صحيح, يكون باطلا. فمقتضى الحديث وعلى الحديث صحيح, ولكن من حيث الإسناد فيه رواية سماك بن حرب عن عكرمة وروايته عنه خاصة مضطربة, وهو صدوق إلا في روايته عن عكرمة فإنها مضطربة. هنا كاتب عن الزوج الثاني, كاتب لابد من استبراء رحمه. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجت, فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلمت وعلمت بإسلامي, فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. قال حدثنا نصر بن علي عن أبي أحمد. عن أبي أحمد هو الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. وقد مر ذكرهم جميعا. حتى هذا ضعف الشيخ. الشيخ الألباني. هذا نفس طريق واحد. وكلها من رواية سماك عن عكرمة. وليس له شواهد. ما ذكر له شواهد. الطريقان كلهما من رواية سماك عن عكرمة, ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. لكن معناه صحيح. يقول ما معنى مضطربة؟ مضطربة يعني غير مستقيمة, يعني فيها اضطراب, يعني يروى على أوجه, يعني لا يترجى أحدها على الآخر. الأخ يقول هل يبقى العقد بعد إسلامهما على ما قبل الإسلام؟ نعم يبقى العقد على ما هو. الكافران إذا أسلما معا فإن عقدهما على ما هو عليه, ولا ينظر إلى يعني ما كان أو كيف تم, ويعني وإنما الذي لا يبقى هو كونه يعني يكون على هيئة لا تجوز, مثلا أن يكون يعني جمع بينه وبين عمتها أو أن تكون أختها أو ما إلى ذلك, فإن هذا لا يجوز إقراره والبقاء عليه في الإسلام. يقول لماذا لم يقم عليها الحد, تزوجت وهي في عصمة زوج؟ هذه شبهة. لو تعيدون ملخص الحكم, الأسئلة كثيرة. هل ينفسخ العقد السابق بدخول أحد الزوجين في الإسلام؟ الأسئلة صارت. مجرد الدخول في الإسلام لا ينفسخ, أقول لا ينفسخ, وإنما يعني لو أن يعني المرأة أسلمت ثم بعد في حال عدتها يعني حصل إسلام زوجها فإن الزوجية باقية على ما هي عليه, وإن خرجت من عدتها فلها أن تتزوج ولها أن تنتظر, لها أن تتزوج ولها أن تنتظر لعل زوجها يسلم فتبقى على عصمته. والعكس هذا إذا أسلمت هي. إذا أسلمت هي يعني فإذا يعني كما هو معلوم بالنسبة يعني له الزوج يعني كونها أسلمت هي وزوج يعني هو أسلم. لا. هو أسلم يعني قبلها طبعا ليس له أن يعني ينكحها أو أن يطعها, لأن الكافر لا يطع المسلم, المسلم لا يطع, لا ينكح الكافرة, المسلم لا ينكح الكافرة, لكنها إن أسلمت إن أسلمت يعني يعني فإنها الزوجية تكون باقية على على ما هي عليه إلى الفترة، يعني لها عدة الآن، أسلم هو وهي لا زالت كافرة، هل هي الآن تعتد أو تذهب تتزوج من أي كافر؟ ولا بد من العدة لا بد من استبراء الأرحام، فإن أسلمت في العدة فهو أولى بها. ما أدري، كم مقدار العدة للمرأة التي أسلمت؟ مقدار العدة يعني هل هي حيضة أو ثلاث حيض؟ هل هي حيضة أو ثلاث حيض؟ ما أدري. قال رحمه الله تعالى: باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حا وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد 6 سنين. وقال الحسن بن علي: بعد 2. ثم أرد أبو داود: باب حتى متى، إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها. سبق يعني فيما مضى على أنها يعني إذا أسلم وهي في العدة فإن الزوجية باقية، وأنه إذا يعني خرجت من العدة وهو لم يسلم أنها لها أن تتزوج ولها أن تنتظر ولو طالت المدة يعني بعد خروجها من العدة، ما دام أنها ترغب في زوجها وأن تبقى في عصمته وأن تكون زوجة له وأرادت أن تنتظر لعله يسلم، فإن لها أن تنتظر ولو طالت المدة. ويعني الدليل على ذلك قصة يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونها يعني بقيت حتى يعني أسلم وردها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، يعني ما أحدث عقدا، يعني ما أتى بعقد ولا يعني زواج جديد ومهر، وإنما أبقى الزواج على ما هو عليه. فدل هذا على أن المرأة يعني إذا خرجت من عدتها لا أن تنتظر زوجها الكافر لعله يسلم ويبقى يعني على زواجهما كما حصل لزينب رضي الله عنها. وأورد أبو داود حديث من ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني أنه لما أسلم أبو العاص بن الربيع زوجها ردها عليه بالنكاح الأول لم يحدث شيئا، وقد كان هناك فترة يعني بين إسلامه ورد الرسول لزينب يعني عليه في فترة طويلة، يعني بعد يعني استمراره يعني كافرا ردها عليه بعد إسلامه رضي الله تعالى عنه. وذكر فيه أن بعد 6 سنين وفي بعضها أن بعد 2، ويعني هذه الزيادة ضعفها الألباني التي فيها 6 سنين والسنتين، التي فيها 6 سنين والسنتين. والتحديد يعني يبدو أنه ليس يعني ليس هناك حد، وإنما إذا أرادت أن تنتظر ولو طالت المدة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن محمد بن سلمة، محمد بن سلمة مرة ذكره. قال حا وحدثنا محمد بن عمرو الرازي، محمد بن عمرو الرازي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال المسلم وأبو داود بن ماجه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود بن ماجه. قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل. حدثنا سلمة يعني بن الفضل وهو صدوق كثير الخطأ. أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه في التفسير. صدوق كثير الخطأ. أخرجه البخاري. أخرجه أبو داود الترمذي. أبو داود الترمذي وابن ماجه في التفسير. وابن ماجه في التفسير. قال حا وحدثنا الحسن بن علي عن يزيد. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يزيد بن هارون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. حسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة النسائي. نعم. كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين. ابن إسحاق مر ذكره. داود بن الحصين هو صدوق. قال عنه الحافظ ثقة إلا في عكرمة. ثقة إلا في عكرمة. ثقة إلا في عكرمة. أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. وهنا يعني الـ يعني الرواية عن عكرمة وهو ثقة إلا فيه. ولكن الحديث له شواهد وهو صحيح فصحح الألباني. قال رحمه الله تعالى باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال حا وحدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن حميضة عن حميضة بن الشمردل عن الحارث بن قيس رضي الله عنه قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي قال أسلمت وعندي ثمان نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختر منهن أربعة. ثم أرد أبو داود هذه الترجمة إذا أسلم وتحته أكثر من أربع أو تحته أختان يعني ما الحكم؟ والحكم هو أنه يختار أربعا ويفارق الباقيات والأمر يرجع إلى اختياره فقد يختار الأخيرات وقد يختار من الأول من أولهن ومن آخرهن الأمر يرجع إليه ولا يكون الأمر يعني مبني على أن الأول هن اللاتي يكن معه ومن كان بعدهن فيعني هو الذي يترك بل الأمر راجع إليه وإلى اختياره بل الأمر راجع إليه وإلى اختياره وكذلك من تحته أختان فإنه يختار واحدة منهما ويطلق الثانية يختار واحدة منهما ويطلق الثانية لأنه لا يجمع بين الأختين وسواء اختار الأولى أو الثانية التي تزوجها أولا أو التي تزوجها آخرا الأمر يرجع إليه ويعني أكثر العلماء على هذا على أن الاختيار إنما هو يرجع إليه كما هو مقتضى الحديث وبعض أهل العلم قال إن الاختيار إن الحكم إنما يكون للأول الأربع الأول أو الأخت الأولى التي تزوجها ويعني والأخيرة هي التي أو الأخيرات هن التي يعني يحصل فراقهن ومقتضى الحديث أن الأمر يرجع إليه بأن يختار وسواء كان اختار من الأول أو من الأخيرات أو من الأول من الأول ومن الأخيرات أو اختار إحدى الأختين الأولى لتزوجها أولا أو لتزوجها ثانيا. قال حدثنا مسدد مسدد بن مسرع البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن هشيم هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حا وحدثنا وهب بن بقية وهب بن بقية هو الواسطي وهو ثقة نعم أخرجه مسلم وأبو داود النسائي أخرجه مسلم وأبو داود النسائي عن هشيم عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له أصحاب السنن أخرجه أصحاب السنن عن حميضة بن الشمردل عن حميضة بن الشمردل وهو مقبول أخرج له أبو داود بن ماجه أبو داود بن ماجه عن الحارث بن قيس عن الحارث بن قيس أو قيس بن الحارث وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود بن ماجه أبو داود بن ماجه قال مسدد ابن عميرة وقال وهب عميرة ولا عميرة يعني مضبوط يعني مضبوط بالطلعين ما في حتى في التقريب لم يضبط لم يذكر اسم الجد هذا هو الجد ها هو هذا هو الجد أقول لم يذكر الجد إيه اللي في التقريب إيه يعني بس اختصر على الحارث القيس وقيل القيس بن الحارث صحابي له هذا الحديث أخرجه أبو داود والماجه. إيه. إيه ما أدري إيش وصفه، هل هو عميرة ولا عميرة، لكن يعني ما أدري إيش التقرير فيه فيه فيه فيه عميرة بالفتح يعني ما يسمى. هذه في تعليق أحمد عوام يقول في حاء وكاف وضاء من النسخ بالفتح عميرة، وعلى حاشية حاء وكاف إشارة وكاف إشارة إلى نسخة فيها ابن عميرة، يعني هذا وهذا. نعم. وهو صحابي أخرج له أبو داود بن ماجه. أبو داود بن ماجه. الإسناد فيه يعني سيء الحفظ جدا اللي هو ابن أبي ليلى، وفيه أيضا هذا المقبول لكن اللي هو حميضة، والحديث يعني حسن الأذاني أو صححه، وفيه حديث آخر في حديث غيلان ثقفي أيضا هو كذلك، وأيضا كما هو معلوم القرآن جاء بهذا فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع، يعني اثنتين اثنتين أو ثلاث ثلاث أو أربع أربع، وما هناك يعني زيادة عليها. قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس، يعني طريق آخر يعني فيه قيس بن الحارث وهو الأقرب الذي هو قيس بن الحارث. وحدثنا به أحمد بن إبراهيم. أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة أخرج له مسلم أبو داود والترمذي وابن ماجه. مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن هشيم. قال أحمد بن إبراهيم هذا هو الصواب يعني قيس بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث رضي الله عنه بمعناه. ثم ورد الحديث من طريق أخرى وفيه يعني حميضة ولكن ليس فيه ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى موجود؟ نعم فيه الاثنين المتكلم فيهم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم عن بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة. بكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة هو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عيسى بن المختار. عن عيسى بن المختار وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن أبي ليلى عن حميضة بن الشمردل عن قيس بن الحارث. يعني هذا فيه على أنه قيس بن الحارث. قيس بن الحارث. يعني هذا إسناد أحمد بن إبراهيم. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه أنه قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال طلق أيتهما شئت. ثم ورد حديث فيروز الديلمي رضي الله عنه أنه كان أسلم وتحته أختان فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال طلق أيتهما شئت، يعني معناها ابقي على واحدة وطلق الثانية، ابقي على واحدة وطلق الثانية، فواحدة تبقى على زواجها والثانية تطلق، لأنه لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام، لا يجوز الجمع بين الأختين في الإسلام. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وهب بن جرير. وهب بن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له. نعم أصحاب الكتب. أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب الغافقي وهو ثقة. صدوق ربما أخطأ. وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له. أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب. عن يزيد بن أبي حبيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وهب الجيشاني. عن أبي وهب الجيشاني واسمه الديلم. ابن هوشع. بن هوشع. نعم مقبول. وهو مقبول أخرج له. أبو داود الترمذي بن ماجه. أبو داود الترمذي بن ماجه. عن الضحاك بن فيروز. عن الضحاك بن فيروز وهو مقبول أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. مقبول أخرج أبو داود الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبيه فيروز الديلمي صحابيا أخرج له أصحاب السنن. أخرج له أصحاب السنن. أخونا يقول: قول الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فطالما عقد على أختين في الجاهلية فجاز بقاؤهما لأن هذا مما قد سلف. لا، هذا ما سلف يعني الشيء الذي كان يعني موجود في الجاهلية، وأنهم كانوا يعني فما بعد أن جاء الإسلام فلا يجوز الإبقاء على أمر محرم، لكن الذي كان موجود في الجاهلية وقد فعلوه وقد ذهب وانتهى هذا هو الذي سلف. وأما يعني كونه يبقي الإسلام على أختين لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: الحديث الآن صحيح. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال: أخبرنا عيسى قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. ثم أرد أبو داود رحمه الله حديث ترجمة: إذا أسلم أحد الزوجين أحد الأبوين مع أحد الأبوين مع إذا أسلم أحد الأبوين أيوة مع من يكون الولد. إذا أسلم أحد الأبوين مع من يكون الولد، إذا أسلم أحد الأبوين ولهما ولد مع من يكون ذلك الولد، هل يكون مع أمه أو مع أبيه أو يكون يعني مع من أسلم منهما؟ والجواب أنه يكون مع من أسلم منهما، لأن الإسلام مقدم على غيره، وكونه يلحق بالمسلم حتى يكون مسلما ويبقى على الإسلام أولى من أن يلحق بكافر يلحقه بكفر ويعني ينشئه على الكفر، كما جاء في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، يعني هما ينقلانه عن الفطرة يعني بدعوتهما الباطلة إلى الكفر والعياذ بالله. فالحكم أنه إذا أسلم يعني أحد الزوجين أو أحد وبينهما يعني ابن، فإنه يكون تابعا للمسلم منهما، إن كان المسلم هو الأب يعني لحق به، وإن كان المسلم هو الأم لحق بها ولا يلحق بالكافر. أورد أبو داود حديث رافع ابن سنان رافع بن سنان رضي الله عنه قال أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، أسلم وأبت امرأته أن تسلم، وبينهما يعني فطيم يعني في حال الفطام أو بلغ الفطام يعني على سنتين وزيادة، ف دعا يعني جعل كل من الأبوين يكون في ناحية، وجعل الابن بينهما، وطلب منهما أن يدعو كل يدعوه بأن يأتي إليه، فكأنه أراد أن يميل إلى أمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه أبوه. ف يعني دل هذا على أن الإسلام هو الذي يلحق به، أو لما كان أسلم هو الذي يلحق به ابنه سواء كان ذكرا أو أنثى، ويغلب الإسلام على غيره ليكون ذلك الصبي مسلما ولا يكون كافرا. وفعله صلى الله عليه وسلم فعله يعني فعل يعني هذا من أجل أن ينظر يعني من يلحق به، ولكنه سأل الله عز وجل أن يهديه فهداه، فدل هذا على أنه مقصود أن الابن يتبع المسلم ولا يتبع الكافر، لأنه لو كان المقصود أنه يكون مع أي منهما لترك الأمر على ما هو عليه، لكنه لما دعا يعني له بالهداية وهو يعني صبي لا يعقل وصغير جدا، فوفقه الله عز وجل بأن يلحق بأبيه، دل على أن جانب الإسلام مرجح، وأن الإلحاق به أولى من الإلحاق بغيره ليحصل لهذا الطفل الإسلام ولا يحصل له الكفر بتنشئة ذلك الكافر وتهويده أو تنصيره إن كان ذلك الكافر يهوديا أو نصرانيا. لأن الأخوة يقول لماذا لم يعني يلحق النبي صلى الله عليه وسلم الابن بالأب مباشرة لكونه مسلم؟ على كل النهاية أقول النهاية تدل على أن المقصود الحق بالإسلام. صحيح الحديث هو؟ نعم حديث صحيح. صحيح. لأن الحافظ لما ترجم لرافع بن سنان في التقريب المختلف مختلف له حديث مختلف في سند فما مراد يعني؟ إذا كان الألباني من صح هذه عدو شيء صحة أم حسن. صحابي له حديث مختلف في إسناده. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. إبراهيم موسى الرازي مرة ذكره. عن عيسى. عن عيسى هو بن يونس بن أبي إسحاق ثقة خرج أصحابه في الستة. عن عبد الحميد بن جعفر. عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق ربما وهم أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. صدوق ربما وهم أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه. عن أبيه هو جعفر بن جعفر بن عبد الله. جعفر بن عبد الله وهو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن جده رافع بن سنان. عن جده رافع بن سنان وهو صحابي أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. قال رحمه الله تعالى باب في اللعان. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بالأمس أحسن الله إليك عندما ذكرنا الأمة كم تعتد وأن في سنن ابن ماجه تعتد بثلاث حيض. الأخ جزاه الله خير راجع الإرواء إرواء الغليل فوجد أن الشيخ رحمه الله قد صححه في الجزء السابع. قالت عائشة أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. صحيح إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد وهو ثقة. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله موثقون رواه البزار في مسنده. وقال لا نعلم رواه هكذا إلا أبو معشر. على كل هو إسناد صحيح وإذا صارت يعني القول بأنها تعتد بثلاث حيض. هو نعم. بالأمس كذلك أن مر معنا أن حبيبة بنت سهل رضي الله عنها أرادت أن تختلع من ثابت بن قيس لكون اشتكته ضربها. أيوه. وذكرنا قضية الدمامة. دمامة نعم. هذا الأخ جزاه الله خير راجع ضعيف ابن ماجه للشيخ الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو قال كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهما وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال فردت عليه حديقة. قال ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ضعيف ابن ماجه. على كل هو الذي جاء يعني كسر يدها وجاءت من فجر يعني معنى أن شيء حصل في الليل وجاءت يعني يدل على أنها يعني هذا هو السبب. وما دام هذا يعني الذي ذكر أنها يعني أنها ضعيف يعني بقي هذا الواضح الذي يعني أفاد بأنها جاءت يعني في أقرب فرصة ممكنة بعد يعني طلوع الصبح وذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وجاءت تشتكيه وقد كسر يدها. فائدة أخرى ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في أحكام المولود أن التسمية بالتعبد أو لغير الله لا تجوز على الإطلاق حتى عبد المطلب. وفرق بين إنشاء التسمية وبين الإخبار فإنشاء التسمية لا يجوز والإخبار يجوز كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. هو الجواب أنا قلت أن ليس إخبار النفس بأنه ابن عبد المطلب وإنما إقراره التسمية بعبد المطلب ويعني ولم يغيره في الإسلام يعني فيه أحد قرابته يعني شوف التقرير ما في حديث عن عبد المطلب من الصحابة. عبد المطلب بن ربيعة أو عبد الحارث بن ربيعة وكذا. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب من هاشم الهاشم صحابي سكن الشام ومات سنة 62 ويقال اسمه المطلب. أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. هو هذا أقول هو هذا يعني أقر هذه التسمية ولم يغيرها كما غير الأسماء الأخرى. لكن لم ينكر يعني كلام ابن القيم قضية الإنشاء الآن أحد يتسمى بعبد المطلب. بس هو ما عنده قصة الأخبار يعني فرقا بين الإنشاء وبين الأخبار. وبعدين هو استدلاله بقضية أنا ابن عبد المطلب ما جاء قصة الأقرار هاي. وعلى كل من التسمية الإنسان إذا أراد يسمي يعني حتى الأسماء حتى التسمية بالأشياء اللي واضح أنه لا إشكال فيها وأنها توافي الله عز وجل الإنسان يختار من أسماء الله الحسنى التي ثبتت وحتى الأشياء التي ما ثبتت وهي يعني مضافة إلى الله عز وجل يعني مثل الستار ومثل غيره الإيمان على أنه رجل في شيء يعني الأولى للإنسان عندما يريد أن يسمي يختار اسم من الأسماء الثابتة. لكن إذا وجد اسم من هذا القبيل مثل عبد الستار لا يغير لأن الله تعالى هو الستار ولكن لا يقال أنه اسم من أسماء الله إلا بدليل. هذا ما أدري من مثل نقل الترجمة. عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف القرشي الهاشمي وقيل اسمه المطلب وأمه أم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم. كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا قاله الزبير وقيل كان غلاما والله أعلم. ولم يغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه. سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر رضي الله عنه ونزل دمشق وابتنى بها دارا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وسبب جواز ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره عبد المطلب هو شيبة ابن هاشم ابن عبد مناف قدم هاشم المدينة وتزوج بها وولد له بها شيبة. ثم قدم المطلب عم شيبة إلى المدينة لأخذ التمر منها ثم توفي والد شيبة فأخذ ابن أخيه معه فأخذ ابن أخيه شيبة. فلما وصل مكة وكان صغيرا سماه أهل مكة عبد المطلب وهي من عبودية الرق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الإخبار للإنشاء. ثم نقل كلام ابن حزم اتفقوا على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله كعب. هذا كلام منين منقول اللي ما حط لنا مصدر اي نعم الشيخ عبد الباز له كلام في تعليق على كتاب تسجيل الفاتحة انه له الشيخ محمد الوهاب تسجيل الفاتحة الشيخ محمد الوهاب اظن الشيخ عبد الباز له تعليق عليه في حول هذا المعنى اللي هو مسألة الإقرار على تسمية عبد المطلب وانه ما غيره. يقال يعني هي الضعيفة يقال وعبد المطلب هو اسمه المشهور جاء في صحيح مسلم. أظن هو أحد الشخصين اللي كانوا جاءوا يعني يطلبون يعني يستعملهم عشان يزوجون الرسول قال نادى العباس وقال زوج ابنك والثاني قال له يعني كذا يعني أظن في بالي عبد المطلب واحدة منهم. هنا رمز له مسلم. نعم مر معنا حديث 2000 1196 حديث أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس ما علمت فيه فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها. أخونا جزاه الله خير يقول في القاموس التتايع ركوب الأمر على خلاف الناس والتهافت والإسراع في الشر واللجاجة وقد جاءت في صحيح مسلم هكذا بالتحتانية المثنى تتايعوا. هذه نقل عن الشيخ عبد الله البسام من كتاب سير العلام عند حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان. يعني هذا شيء آخر جديد ولا نفس الكلام اللي راح؟ لا في مسألة أمس كلامنا على قضية أرواح الموتى والتداور والحزان فذكر الشيخ هذا عند قول عند حديث ابن عباس إنهما لا يعذبان وما عذبان في كبير. قال وذكر ابن تيمية أن الأخبار قد استفاضت بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا وسروره بالسار منها وحزنه للقبيح انتهى. فهل هذا ثابت؟ ما أعلم ثبوت أخبار يعني أخبار يعني إيش مقصود بأخبار؟ أخبار أحاديث ولا أخبار الرؤى والناس؟ الأخوة يقول هذا يقول صلينا صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب هنا في مكان الدرس والصفوف متقطعة في ذلك فهل في ذلك شيء بعدم إكمالنا الصفوف الأول صلاة الجنازة اليوم بعد المغرب تأخر شيء ما فرجع الإخوان وصلوا هنا صلاة الجنازة الجنازة جاءت هنا بعد تأخرت لا ما تأخرت الكاتب أصلا مباشرة لكن يعني ما نادى عليه المؤذن مباشرة على كل يصح لكن يعني هم لو راحوا يعني يمكن تفوتهم أقول لو راح يصلوا الصفوف يمكن تفوتهم بعد الجنازة لكن لا يصح إن شاء الله. هذا هو الصلاة يعني حتى الصلاة يعني الفرض يعني الصفوف التي تكون يعني متقطعة وكذا صلاة صحيحة لكن يعني يعتمون لقطع الصفوف وعدم وصلها والرسول تقدم فأتموا بي وليتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. في مسألة الخلع هل يصبح الخلع على أمور معنوية فمن تزوج وكان الصداق تعليم القرآن فكيف يخلع صداق تعليم القرآن؟ اي يعني كما هو معلوم قضية ال قضية الكون يعني هو علامات أقول الخلع يكون علامات وسبقا عرفنا أنه يعني يجوز أن يكون يعني بمقدار الـ الذي أعطاها وبأكثر منه وكونه يعني في حدود ما أعطاها يكون أولى معنى هذا أنه يعني يعطيها شيء من المال هو يعني هو لازم نفس المهر نعم يعني لا يلزم أن يكون نفس المهر لا يلزم لا يلزم. نهى الإمام مالك رحمه الله عن رواية الأحاديث الغرائب فهل مقصود الإمام هو الغريب سندا أم الغريب في المعنى لكي لا يكذب الله ورسوله وهل كان في عهد الإمام مالك تقسيم للحديث إلى مشهور وعزيز وغريب؟ ما أدري مالك متقدم أقول الإمام مالك متقدم يعني والتعليف من الصلاح يعني متأخر كان التعليف على يعني ضمن مثل ما جاء في مقدمة مسلم وجاء في آخر ترمذي كتاب العلل ولكنه على سبيل التعليف المستقل أول من قام بذلك ابن خلاج رحمه الله المتوفى سنة 360 في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ولهذا يقولون أن أول من ألف في المصطلح هو ابن خلاج هذا رحمه الله يعني كونه موجود يعني هذه الاصطلاحات يعني صحيح وغريب وحسن وكذا يعني مالك لا أدري. إذا أسلم الرجل وكان قبل الإسلام على النصرانية وزوجته نصرانية كذلك وهي باقية على النصرانية فهل يبقى العقد؟ نصرانية يبقى العقد تبقى لأن الزواج والنصرانية ابتداء جائز. هل الذي فارق الأربع اللي كان متزوج ثمان ثم فارق أربع نعم. هل يكون طلاق ولهن نفقة؟ هو في حديث الـ في حديث الـ الـ الـ هذه الأختين قال له طلق يعني طلق واحدة منها يعني هم هي قضية مفارقة تطلق. إذا أسلم الرجل وبقيت المرأة كافرة قلتم أنها في العدة فيقول كيف تلزم المرأة بالعدة وهي كافرة؟ كما هو معلوم الـ الـ يعني المذهب النصرانية يعني إذا تزوجها المسلم وهي كافرة كافرة. يقول هل تعرفون كتاب تبديد الظلام للجبهان؟ إيه نعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في اللعان. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمر بن أشقر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنهما فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال له: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو وسط الناس فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآن، فاذهب فأتي بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما فرغ قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها عويمر ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في اللعان. اللعان مأخوذ من اللعن، وذلك أن الذي يقذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود يشهدون على ذلك فإنه يصار إلى الملاعنة فيما بينهما، وذلك بأن يشهد على نفسه أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقيل له لعان من اللعن، وذلك أن هذا يعني هذا الشيء الذي أوجب أو فرض في حقهما فيه لعن ودعاء باللعن على نفسه، وذلك في حق الزوج. فقيل لهذه المعاملة ولهذا العمل أو لهذا الحكم الذي يجرى بين الزوجين في هذه الصورة، قيل له سمي لعانا لهذا. واختير لفظ اللعان لأنه هو الذي بدأ به في يعني في الملاعنة، ولأنه أيضا في حق الزوج وهو الذي قذف، تخلص أو انتهي يعني في هذا الأمر إلى الملاعنة، فلهذا قيل لهذا الأمر اللعان. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث في قصة اللعان وفي قضية اللعان، وأن الأمر يكون عند التلاعن كما جاء في القرآن، يشهد على نفسه 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم يأتي دور المرأة فتشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعد ذلك يفرق بينهما تفريقا أبديا، وتحرم عليه أبدا، تحرم عليه أبدا بعد التلاعني. الحكم هو الفرقة الأبدية التي تستمر دائما وأبدا، بحيث لا سبيل له إلى الزواج منها مرة أخرى بعد ذلك، فهو من التحريم المؤبد، ولكنه تحريم لا محرمية فيه، تحريم لا محرمية فيه، بخلاف غيره من التحريم المؤبد فإن فيه المحرمية. ولهذا يقال لمحرم المرأة الذي يكون محرما لها في السفر والذي له حق النظر إليها والدخول عليها، أن يقال زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، بنسب أو سبب مباح، زوجها يعني في حال الزوجية ما دام الزوجية قائمة، ولكن إذا حصل طلاق فإن تلك المحرمية تذهب وتنتهي، لأن الحكم نظر للزوجية، فما دامت الزوجية موجودة فإن المحرمية قائمة، وإذا انتهت هذه الزوجية بفراق بطلاق فإنه يكون أجنبية، يكون أجنبية منها. ولكن من تحرم عليه على التأبيد بنسب ككونه أب أو ابن أو أخ أو ما إلى ذلك، أو بسبب كرضاع ومصاهرة، وبشرط أن يكون مباح يعني مشروع قبيح شرعا، يعني فيما يتعلق بالرضاع وفيما يتعلق بالمصاهرة، فيخرج بالمباح تحريم المتلاعنين أو تحريم زواج الملاعن بالملاعنة، يعني على وجه التأبيد لأنه محرمة عليه أبدا، ومع ذلك لا يكون محرما لها. وهذا هو المقصود من قول الفقهاء بقولهم مباح بنسب أو سبب مباح، لأن هذا التحريم بسبب ليس مباح، وإنما يعني أمر صير إلى التخلص منه أو إليه بسبب هذا القذف الذي قد حصل، وليس للزوج بينة على قذفه لزوجته، فيكون التلاعن ويكون بعد ذلك التحريم المؤبد الذي يكون بينهما، فهي محرمة عليه أبدا، ولا يكون، وهذا التحريم لا محرمية فيه بل هو أجنبي منها أبدا. أورد أبو داود حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في قصة عويمر العجلاني رضي الله عنه، والذي جاء إلى عاصم بن عدي رضي الله عنه وطلب منه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتل أم يسكت على أمر عظيم. فذهب عاصم بن عدي رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، أي المسائل التي هي من هذا القبيل، المسائل التي يسأل عنها وهي يعني فيها يعني شيء يعني مثل يعني هذه الحال، وهو كون الإنسان يسأل عن زوجته يحصل لها كذا وكذا وكذا، فكره رسول المسائل وعابها. وهذه الكراهية إنما تكون في الشيء الذي لم يقع، وشيء للناس الذي في عافية منه، أما إذا وقع الشيء وسئل عنه فإن ذلك لا بأس به. وأيضا يكون السؤال يعني في أمر قد حصل وفي أمر لا بد من معرفة الحكم فيه، أما إذا كان السؤال في شيء يعني فيه عنت وفيه مشقة قصة الرجل الذي لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول غضب، أفي كل عام يعني كل سنة نحج؟ يجب علينا الحج كل سنة؟ فالرسول قال يروني ما تركتكم فإنما أهلك ما لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعت، يروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فقوله كره المسائل وعابها هو من هذا القبيل، يعني المسائل التي يعني لم تقع وفيها يعني شيء وهي من الأمور الصعبة ومن الأمور الخطيرة، يعني لا يسأل عن الأشياء التي لم تقع، ولكن الإنسان إذا ابتلي يسأل، إذا ابتلي يسأل ليعرف الحكم الشرعي. فرجع عاصما إلى أهله أو إلى بيته، فجاء عامر عويمر وسأله عن جواب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأن أنه يعني أن ذلك كبر عليه وأنه عظيم وأن الرسول كره المسائل وعابها، فحلف أن يذهب إلى رسول الله ويسأله عن السؤال، فذهب إليه وسأله عن هذا السؤال وقال إن الله قد أنزل فيك وفي صاحبتك قرآنا ائتني بها، فتلاعنا وقال سهل وأنا حاضر. وعندما حصل التلاعن بادر عويمر وقال كذبت عليها إن أمسكتها، يعني كوني أمسكها وأبقي عليها مع أنني رميتها بهذا الشيء كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم.